بسم الله الرحمن الرحيم. هذه إجابة على أسئلة استفسارات الأسبوع 14. يقول أخونا السائل في قوله أن تلد الأمة ربتها، قال في التفسير أن تلد العجم العربة. الجواب بارك الله فيك، هذا قول وكيع، ومعناه أن الرجل يتزوج أعجمية من العجم يعني من غير العرب، فكل من ليس بعربي يقال له أعجمي، لأن من يعني كان من العرب فهو ينطق العربية ونسبه عربي، وإذا تزوج من غيرهم يقال تزوج من العجم. فإذا تزوج امرأة أعجمية فولدت ولدا صار ينسب لأبيه ويتعلم اللغة العربية فهو من العرب، هذا معنى قول وكيع رحمه الله. وقيل في تفسيره، في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، أي أن الأمة أن هذا كناية عن كثرة السراري. وقيل أن مراد أن الأمة تعتق وتصير حرة، ثم مع مرور الزمن تشتري أمة فتريد أن تخدمها في البيت، فتذهب إلى السوق وتشتري أمها وهي لا تعرفها، تشتريها فتكون الأمة الأم ولدت بنتا، صارت هذه البنت سيدة عليها لكثرة السرار وقلة الفقه في الدين والانقطاع التواصل، وهذا من المحرمات، أعني بيع أم الولد، لكن يكثر الجهل ويكثر مثل هذا التصرف. وهذا وقع بعد الفتوحات الإسلامية، وقع في بعض الناس في هذا، والله تعالى أعلم. وقول وكيع واضح جدا، أن تلد العجم يعني المرأة العجمية تلد بنتا تصير هذه البنت عربية، والله أعلم.